بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير في باب الرجاء، وهو باب عظيم. والرجاء كما سبق البيان والإيضاح ركن من أركان التعبد القلبية، وعرفنا أن أركان التعبد القلبية ثلاثة، وهي الرجاء والخوف والمحبة. وقد وردت أحاديث كثيرة في الرجاء وأهميته وأيضا شأنه في حياة المسلم، ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى منها جملة من الأحاديث، ووصلنا إلى الحديث الخامس عشر. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرجاء، وأن أهل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذين عبدوا الله وأخلصوا الدين له ولم يشركوا به شيئا أي شيء كان، لهم هذه المثوبة العظيمة والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص لله تبارك وتعالى بهذا الفوز العظيم، ألا يعذب الله تبارك وتعالى من لا يشرك به شيئا. وفي الحديث تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولطفه في تعامله مع أصحابه. ومعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الحمار وحاوره بهذا اللطف وبين له هذا البيان، وفرح معاذ رضي الله عنه بما بين صلوات الله وسلامه عليه، وأدرك أنها بشرى عظيمة لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، وأدرك ما في هذه البشارة من تقوية للرجاء بالله سبحانه وتعالى في قلب المسلم إذا كان مخلصا لله وبعيدا عن الإشراك به سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله بعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا بأن وفقه سبحانه وتعالى لأن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقا وعملا، وأما في الآخرة بما يثبته الله سبحانه وتعالى في قبره ويوم حشره، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بأن كان من أهل الشهادتين أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا، لا شك أنه من البشائر العظيمة ودلائل الخير والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، وفتح عظيم لباب الرجاء والطمع في مثوبة الله سبحانه وتعالى لتحقق هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي ينبني عليه دين الله. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، لا يظلم مؤمنا ولا كافرا، وما ربك بظلام للعبيد، فهو عدل سبحانه وتعالى لا يظلم. والكافر إذا كان أحسن في بعض الجوانب لله عز وجل فإنه يوفيه أجره في الدنيا، فيطعمه بحسناته في الدنيا على ما عمل في هذه الحياة الدنيا من أجل الله، ويأتي يوم القيامة ولا يجد أي شيء من ثواب العمل لأنه وفي ثواب عمله الذي كان لله في الدنيا. بينما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وأيضا يعقبه في الدنيا رزقا على طاعته لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فذكر ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. لنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مكانة الصلاة وعظيم أثرها في تكفير الذنوب. ولنتصور هذا المثل جيدا: لو أن بباب أحدنا أي أمام بيته نهرا جاريا غمرا أي كثير الماء، وكل يوم يغتسل في هذا الماء وهذا النهر الجاري كثير الماء كل يوم يغتسل فيه خمس مرات، كيف يكون جسمه نظافة وحسنا وطيبا ونقاء وسلامة من الأوساخ ونحو ذلك؟ هل يبقى من درنه شيء؟ لا شك أن إنسانا بهذه الصفة أمام بيته نهر من الماء جاري وأيضا غمر وكثير وخمس مرات يغتسل فيه في اليوم، لا شك أن هذا له أثر عظيم على نقاء بدنه. فالصلاة شأنها كذلك في نقاء الإنسان من الذنوب وتكفير السيئات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وبأهل الإيمان حيث شرع لهم هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة المباركة، وصاروا بها كمثل حال هذا الرجل الذي عندما به نهر. فالله أكبر، ما أعظم هذا النهر، نهر الصلاة، وما أجل فائدته وما أغزر عوائده وما أكبر بركاته وخيراته، والمحروم من حرم والعياذ بالله خيرات هذا النهر المبارك وعوائده العظيمة المباركة. والحديث ولا شك يحمل بشارة عظيمة لمن كان من أهل الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا شك أنه يرجى له خير عظيم في غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام الشفاعة للمؤمنين، وعظيم نفعها للميت إذا كان الميت من أهل الشفاعة، إذا كان الميت من أهل الشفاعة فشفاعتهم له بأن يغفر الله ذنبه نافعة له بإذن الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه فغفر له. وهذا يتضمن فائدة الصلاة على الميت وحضور الجنازة والدعاء للميت بصدق أن يغفر الله له وأن يرحمه بالدعاء الماثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة، نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كما جاء في الحديث الآخرون الأولون، وأنها أمة مرحومة. وكما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، بحيث يكونوا من أمته عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة، والباقون من الأمم الكثيرة التي قبل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا فيه فضل أمة محمد وكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام بخلاف الأنبياء قبله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهم أكثر، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر النبيين تابعا، أتباعه عليه الصلاة والسلام أكثر من أتباع الأنبياء قبله، ولهذا كان نصف أهل الجنة من أمته والنصف الآخر من الأمم التي قبله. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فهذا فيه التنبيه إلى أن الدخول ليس بمجرد الانتماء

فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه فتح لباب الرجاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن من أحدث ذنبا أو وقع في خطيئة فلا يقنط ولا يستولي عليه اليأس، بل عليه أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قبلة واحدة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بها، لأنه يخاف من التبعة ويخاف من العاقبة. فانظروا جمال هذا الإيمان، وكيف أن أقواما يلغون في أنواع من الفواحش والمحرمات ولا يقع في قلبه خوف، ولا يقع في قلبه خوف، ولا كأنه سيبعث ويحاسب ويعاقب على هذه الأعمال عملا عملا واحدا واحدا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها، إن لم يتغانم نفسه بتوبة وأعمال صالحة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حصلت منه قبلة، وجاء مشفقا خائفا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد العلاج، فقال له عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ أي هذا الحكم الذي جاء في هذه الآية الكريمة خاص بي أو أنه يشمل غيري؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم، ليس لك خاصة، بل هذا الحكم لجميع الأمة، بمعنى أن الإنسان عليه أن يحرص على الحسنات والاستكثار من الطاعات، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها. والآية فيها دليل على هذا المعنى، لما جاء الرجل وذكر ما فعل قال له النبي عليه الصلاة: أنزل الله قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني في الغدو والعشي، وزلفا من الليل أي ساعات منه، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وهذا الحديث فيه كسابقه وأيضا كالحديث المتقدم في لو أن نهرا بباب أحدكم، فيه لا شك فضل الصلاة ومكانتها العظيمة من الدين، وما فيها من تكفير للذنوب ومغفرة للسيئات، وأن أهل الصلاة هم أهل الرحمة والفوز بكل خير. وفيه أن هذه الصلاة إذا حضرها العبد وأداها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا شك أنه ينال بذلك خيرا عظيما من رفعة الدرجات وتكثير الذنوب. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله